باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك من العشي والإبكار. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديث الصحيحان والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية التسبيح والتحميد والتكبير والذكر صباح ومساء، البكرة والعشي. والعشي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، يقال عشي وأصيل، وقبل الزوال يقال لها بكرة، من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال كله بكرة، والعشي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. فالسنة للمؤمن الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير صباح ومساء، كما أرشد الله إلى ذلك في البكرة والأصيل: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. الإنسان مشروع له يعتني بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير في أوائل النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل، وفي أوقات معمورة بالذكر صباحا ومساء ليلا ونهارا. ومن ذلك يقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباحا ومساء. صحيحين إذا قالها 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زمد البحر. وفي رواية: لم يأحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل عمل مثل عمله أو أكثر أو زاد عليه. هذه الفضائل في غفران الذنوب وحط الخطايا كلها مقيدة بالأحاديث الأخرى والآيات الدالة على اجتناب الكبائر والحذر من الكبائر. والله جل وعلا يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما فنكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس من جمعة إلى جمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. في بعض ما لم تغش الكبائر، والصلاة الخمس فيها من الأذكار، الصيام فيه من الأذكار، الجمعة كلها فيها أذكار، لكن لابد المؤمن يحذر الكبائر والإصرار عليها، فإنها من أعظم العوائق لتكفير الذنوب وحط الخطايا. وإذا أصبح يقول: بسم الله بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى: والله بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. يستحب هذا أيضا كل يوم، ويستحب أيضا أن يذكر الله 100 مرة كل يوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة في كل يوم. وإذا أتى به في الصباح كان لك أكمل وأفضل. أخبر النبي يقول أنها تكون عدد العشر رقاب، عدد العشر رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حرج من الشيطان يومه حتى يمسي. وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من أسباب السلامة من الشرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وفي الحديث الثاني أن رجل قال رسول الله: ما رأيت الليلة من عقرب لدغتني، يعني من أذاها، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لم تضره. في حديث عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع صباحا لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح، إذا قالها ثلاث مرات. الخير كثير، ولكن المؤمن ينبغي له أن يحرص ويجتهد في فعل الفضائل وفعل الخيرات والتحرز من السوء بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار، ويرجو ما عند الله، يحسن ظن بالله ويرجو ما عند الله من الخير، ويفعل الأسباب من التعوذات والأذكار والاستغفار والتوبة والندم والإكثار من كل خير والبعد من كل شر، مع حسن الظن بالله ومع الرجاء وعدم الاتكال على العمل، بل يفعل الأسباب ويرجو ربه، ويرجو ويحذر السيئات ويخاف ربه جل وعلا، يكون مع الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. قال تعالى: إنهم كانوا، يعني الرسل زكريا وغيره، يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، وكان لنا خاشعين رغبا رجعا ورهبا خوفا. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مع الخوف، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا المؤمنون لا يذلون لأعمالهم ولا يأمنون، ولكن يحسنون ظنهم بالله رجاء وخوفا، رجاء بفضله وإحسانه، خوفا من نقمته وغضبه جل وعلا. جزاك الله جميع التوفيق والهداية. ما كان الإصرار الصغير سيئة وكبيرة؟ يعني العباس أن الإصرار الصغير جعلها كبائر، يقول: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا كله يجب الحذر من الإصرار، يعود نفسه التوبة والاستغفار. صلى الله عليه. قول بعض أهل العلم أن الأذكار الواردة في التحرز من الحياية والعقارب والشياطين كالسيف في يد المقاتل، فإن كان قويا نفعت وإن كان ضعيف الإيمان لم تنفع. تقريبا ما التقريب، إنسان يفعله ويرجو ربه، يعني لا يكون آمن ولا يكون ضعيف الإخلاص ولا ضعيف الرجاء، بل يكون يأتي بها ويعلم أنها أسباب مع الصدق حسن الظن بالله ورجائه وتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت المعوذتين ترك كل ما كان عليه من التعويذات؟ يشير ما يعم هذا؟ ما أعرف هذا، لكن لا صلص ما تعوذ وتعوذوا بالليل بالسعب يأتي به من المؤمن بعد كل صلاة، قل والله من المعوذتين بعد كل صلاة وعند النوم ثلاث مرات، كل هذا من باب التحرزات، مثل ما عشان يأخذ الأسباب الأخرى، يغلق بابه ويفعل الأسباب الأخرى ويسمي يذكر الله ويأكل ويشرب، هذا السبب لا يمنع السبب الآخر، مثل ما أنه يسمي تعود يأكل أيضا الأكل العادي ويشرب لا يخلي الأكل والشرب حتى يموت، يفعل الأسباب الأخرى. أحسن الله إليك. بالنسبة للأذكار المساء، هل تبدأ بعد صلاة العصر مباشرة أو بعد صلاة المغرب مباشرة؟ بعد الزوال مباشرة، بعد الزوال إلى الليل كله، لكن إذا ختم بها النهار قبل الغروب يكون أحسن، إذا ختم بها النهار قبل الغروب يكون طيب، ولا كلها في العشي كلها بها الدعاء، العشي كلها والأعصار كلها بكرة وأصيلة، ما قبل الزوال بكرة وما بعد الزوال عشية، لأنها قسمان عشية وبكرة. الله عليك يا شيخ. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التسبيح أم لا؟ لا، هي صحيح. صحيح، نعم، صلاة التسبيح صحيح.